باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة عن ابي عمرو وقيل ابو عبد الله وقيل ابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا الله له التكبير فانه الان يسال. رواه ابو داود. وعن عبد بن العاص رضي الله عنه قال اذا دفنتموني فاقيموا حول قبري قدر ما تنحو الجذور ويقسم لحمها حتى استانس بكم واعلم ماذا ارادع به رسول ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله ويستحب ان يقرا عنده شيء من القران وإن قدم القرآن عنده كان حسنا. صلى الله عليه وسلم. هذا من الحديثان بحمام بعض الناس كيف الدلالة على شرعية المعلمين بعد ذلك من قوح عند ذلك كما في حديث الألمان من المسلمين لمرأة من المعلمين عليه قال استغفروا لاخيكم فان الان يسال وحده التكبير فان الان يسال هكذا رجع من القواعد ما تاتي بعض الشيء من دعاء التوحد من دعاء التوحد عليه في الاستعباد هذا مستحب مشيع زياده يقرأ من ذلك ان يقول الميت يستغفر الله اللهم ثبته بقول ثابت كل الدعاء ما شاء الله عمل بهذه الاثنان بمعنى هذه الامر خالص يا ابن عم قد رجل المحمدون كل نساء المحمدون مثل مثل الله المسلم يعني امانه عظيمه في مسند قبل الدعاء بعد الدم بالاستغفار ويكفي بالعلم شيخ مربط المثل حديث ما في تقريب لا على قد الشهر إلا في الشهر وعلى وقت من جبل من دقائق أقل من أشهر كان الحمد لله ما لده ثم قال بعد الشافعي إلى قراءته فلا ليس عليه دليل هو نصف من قال قراءة الشافعي يقول ثم قرب هذا لا يسمع القراءة هذا من قراءة الشافعي ساعة نظرا ثم نصح عنه هذا من سياده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تستحلوا قبورا فان الشيطان يفر من امرك بل يتقوا في المنطقه دلاله على القبور من محل الصلاه على محل القراءه من محل الصلاه محل القراءه ما كذا مشاكل اما القبور اذا مر او جار سلم عليه يدعو له وهكذا بدا الدم يقف عليه ويدعو له اما قراءه فلا يسمح القراءه إذا عالم من حال شخص أنه لا يصلي هل يصلي عليه إذا مات؟ لا لا ينبه الناس إذا مات صليت عليه وينبه الناس لا لا ينبه الناس إذا كان شاهد على أثناء المسجد مشروط الشعب من الغالب لما أثناء ما يقال هل لا كما أرد أن يصلي يصلى البيت بعد شهر سلام عمر هداية الذين